الله الرحمن الرحيم. باب في الرجل يفلس فيجد الرجل فالرجل متاعه بعينه عنده. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك حاء وحدثنا النوفري حدثنا زهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما رجل افلس فادرك الرجل متاعه بعينه فهو احق به من غيره. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به، وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الله يعني ابن وهب حتى اخبرني يونس عن ابن شهاب قال: اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك زاد: وان كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء فيها. حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبيري حدثنا اسماعيل يعني بن عياش عن الزبيدي قال ابو داود وهو محمد بن الوليد ابو الهذيل الحمصي وعن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: فان كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو اسوه الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه قضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. قال أبو داود: حديث مالك أصح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود وهو الطيالسي حدثنا ابن أبي ذر عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، والذي أراد به رحمه الله تعالى أن يتكلم عن مسألة من المسائل المتعلقة بالمعاملات، ألا وهي في رجل أفلس. وقد اشترى قبل إفلاسه شيئا، وبعد أن أفلس في الأصل كما سيأتي سيقوم الحاكم بالحجر عليه، والذي اشترى منه متاعا في الأصل ماذا؟ لم يدفع له قيمة المتاع، فصاحب المتاع إذا وجد المتاع عند من أفلس فهو أحق به في الأصل من الغرماء، من غيره من الغرماء. الآن ما هو المفلس حتى نفهم الصورة؟ ما هو المفلس عند الفقهاء؟ المفلس عند الفقهاء من كان دينه أكثر من ماله. المفلس عند الفقهاء دينه هو أكثر من ماله، دينه هو أكثر من ماله، فهذا يسمى عند الفقهاء بالمفلس، يسمى عند الفقهاء بالمفلس. الآن ما صورة المسألة؟ رجل عليه دين مطالب، الغرماء يطالبونه، اشترى ماذا؟ سيارة. رجل عليه دين، الغرماء ماذا يطالبونه؟ أو من ينوب عن الغرماء. ثم هذا الرجل اشترى متاعا أو اشترى سيارة، الغرماء طالبوه بماذا؟ لما اشترى السيارة لم يدفع ثمنها بعد، اشتراها آجل. الغرماء أي غير صاحب السيارة الذي باعه السيارة، طالبوه بماذا؟ بحقهم، أي بمالهم. الآن ما الذي سيفعله الحاكم؟ سيقوم بالحجر عليه، والمقصود هنا بالحجر أي حجر الحجر في التصرف المالي، أي أن يمنع من التصرف في ماله حتى يقضي ما عليه. فالآن منع من التصرف في ماله، سيأتي الغرماء لأخذ ماذا؟ ماله. من الغرماء من هو؟ صاحب السيارة. صاحب الأصل في المال ما الذي سيفعل؟ ما عنده يباع ثم يقسم محاصصة. لكن إذا وجدت السيارة، هذا إذا تصرف في السيارة باعها، إذا وجدت ماذا؟ السيارة، حجر عليه، جاءه الغرماء يطالبون بحقهم، منهم صاحب السيارة. فإذا وجدت السيارة لم يتصرف فيها هذا المفلس، من أحق بالسيارة؟ صاحب السيارة. لا يقال أن السيارة تباع وقيمتها توزع على الغرماء، هذه حالة من حالات ماذا؟ الإفلاس كما سيأتي. واضح؟ فبالتالي الآن ما صورة المسألة؟ إذا أحاط الدين بمال المدين، أحاط الدين بمال المدين وطلبه الغرماء، أي طلب الغرماء أن يدفع، الأصل كما قلنا الحاكم، هذا قد أفلس، الحاكم سيقوم بالحجر عليه. متى يحجر عليه؟ ما هي الشروط التي بسببها يحجر على المفلس؟ وعرفنا الآن معنى المفلس عند الفقهاء، دينه هو أكثر من ماله، يعني مطالب بمئة ألف ومعه فقط 20,000، فهنا دينه أكثر من ماله، دينه أكثر من ماله. متى يحجر على المفلس؟ أولا يحجر عليه إذا طولب من الغرماء أو من ينوب عن الغرماء، يحجر عليه إذا طولب من الغرماء، والمقصود كما قلنا يحجر عليه، المقصود بالحجر حجر على التصرف في المال. وإحنا مر معنا أن الحجر المالي يقسم إلى قسمين، القسم الأول الحجر لمصلحة المحجور عليه، والقسم الثاني الحجر لمصلحة الغير. فالآن السفيه والصبي يحجر ماذا؟ يحجر عليه، أي على تصرفه في ماله لكن لمصلحته. أما هنا المفلس يحجر عليه، يمنع من التصرف لكن لمصلحة الغرماء، لمصلحة الغرماء. فالشرط الأول أن يطالب من الغرماء أو من ينوب عنهم، لأن الغرماء قد يموت الغريم وينوب عنه الورثة. الشرط الثاني أن يكون الدين حالا، أي الدين الذي يطالب به حالا، أي قد حان وقت دفعه، أن يكون الدين حالا أي حان وقت الدفع، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث كما قلنا قبل قليل أن يكون الدين أكثر من ماله، دينه ماذا؟ أكثر من ماله. هذه الشروط التي بها الحاكم يقوم بالحجر على المفلس. يقول: باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه، لأن قد باعه شيء بعينه عنده، لاحظنا قال بعينه أي لم يزد ولم ينقص، لم يزد ولم ينقص بعينه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي المدني، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، حديث عند أصحاب الكتب الستة حا. قال: وحدثنا النفيلي قال حدثنا زهير، وزهير هو زهير بن معاوية، والنفيلي هو عبد الله بن محمد النفيلي، عن يحيى بن سعيد القطان عن أبي بكر. يحيى بن سعيد القطان حديث عند أصحاب الكتب الستة، زهير بن معاوية حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن عمر بن عبد العزيز الأموي رضي الله عنه وأرضاه حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي وفاته سنة 59 بالمدينة. هذا الحديث حديث صحيح وهو حديث متفق عليه، هذا الحديث حديث صحيح وهو حديث متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس افتقر، يعني كأينما كان. والحكم ليس خاصا بالرجال، وإنما العلة متعلقة بالفلس وليس متعلقة بالشخص الذي يفلس، رجل أو امرأة. فأدرك الرجل متاعه، وسيأتي بعينه، فقوله بعينه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه ماذا؟ لم يتغير ولم يتعلق بالمتاع حق للغير. يعني ما معنى ذلك؟ الآن كما قلنا قبل قليل، اشترى منه ماذا؟ سيارة، ولم يدفع ثمن السيارة. جاء بعد أن أفلس، قام الحاكم بالحجر عليه، صاحب السيارة وجد السيارة مثل ما هي، فهنا هو أحق بها من الغرماء. لكن ماذا لو تصرف فيها؟ مثلا أخذ شيئا آخر وجعل السيارة رهنا. الآن قد يكون ما الذي فعله هذا المفلس؟ اشترى السيارة تقسيطا، ثم ما الذي فعله؟ طلب قرضا من رجل آخر وجعل السيارة ماذا؟ رهنا. هل صاحب السيارة يأخذ السيارة؟ لا. لماذا؟ لأن السيارة تعلق بحق الغير. ولذا نلاحظ أن الفقهاء في الغالب أن باب الإفلاس بعده يذكرون كتاب الرهن، باب الرهن، كما فعل المصنف. قال بعينه أي لم يتغير لا بنقص ولا بزيادة، فهو أحق من به من غيره، كائنا من كان، حتى من الورثة، أي من غيره من الغرماء، من غيره من الغرماء. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن مسلمة مرة معنا، عن مالك مرة معنا، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن بكر عبد الرحمن بن الحارث المدني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة ومن فقهاء المدينة، وفاته سنة 94. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الخبر ماذا؟ مرسل، خبر مرسل، لكن الحديث متفق عليه. قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس، فأفلس الذي ابتاعه، معنى الذي ابتاعه اشتراه، معنى الذي ابتاعه اشتراه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. احنا قلنا اشتراه ماذا؟ عاجلا، عفوا، اشتراه آجلا. قال: فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، أي من غيره. وإن مات المشتري، مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. معنى أسوة الغرماء أي مثلهم، معنى أسوة الغرماء أي مثلهم. وهذا القول قول مالك، وقول كذلك أحمد، والشافعي قال البائع أولى بها. الآن ما صورة المسألة الأخرى التي ذكرت في الحديث؟ قال وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. يعني ما معنى ذلك؟ الآن نفس المثال الذي ذكرناه، اشترى سيارة لم يدفع ثمنها، عليه ديون، طلب من الغرماء، أثناء الطلب ما الذي حصل؟ مات، أي مات المفلس. هنا السيارة موجودة لكن المفلس ماذا؟ ميت. من أحق بالسيارة؟ الآن من أحق بالسيارة؟ فظاهر الحديث قال السيارة توضع مع ماله وتقسم ماذا؟ على الغرماء، لأن المشتري قد مات. الشافعي يقول لا، يقول البائع حتى وإن مات المشتري، أي باع السيارة، حتى وإن مات على ظاهر ماذا؟ الحديث. المالك وأحمد قالوا لماذا؟ قالوا لما مات أصبح المال مشترك، وقبل توزيع الإرث يجب ماذا؟ قضاء ما عليه من دين. واضح؟ الآن لو جئنا نتصور الحالات حتى نفهم المسألة، الحالة الأولى لو جئنا لتصور الحالات، الحالة الأولى أن يجد ماله بعينه عند المفلس، أن يجد أي البائع ماله بعينه عند المفلس، فهو ماذا؟ أحق به من غيره للحديث. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا تغير المال بزيادة أو نقص، ونقصد المال أي شيء المبيع، إذا تغير بزيادة أو نقص من أولى به؟ لا أحد أولى به، بل صاحب السيارة هنا أسوة بالغرماء، أو دابة أو نحو ذلك على حسب ما باع. فإذا تغير المال بالزيادة أو النقص فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أسوة الغرماء، لأن في الحديث قال بعينه، يعني لم يتغير. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا بيع المال وقبض الثمن. الآن اشترى السيارة لم يدفع ثمنها، باع السيارة، طولب من الغرماء، عنده الآن ثمن السيارة، هل صاحب السيارة هو أولى بالثمن أي بثمن السيارة من الغرماء؟ لا، لأن المال قد بيع تغير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعيني، لأنه أصلا قد يبيع السيارة بثمن أقل من أجل المال. واضح الصورة الثالثة. الصورة الرابعة وهي المذكورة في الحديث، إذا مات المشتري ولم يكن البائع قبض الثمن، مات المشتري ولم يكن البائع قد قبض الثمن، طولب فوجد البائع السيارة عند الورثة، من أولى بها؟ مسألة خلافية. مالك وأحمد قالوا ماذا؟ أسوى الغراء. الشافعي وغيره قالوا ماذا؟ هو أولى بها، صاحب السيارة. فالعبرة الآن بماذا؟ العبرة بماذا؟ بعدم تغير العين أي المال. واضح؟ ثم قال حدثنا سليمان بن داود المصري ثقة حديثه عند أبي داود والنسائي، قال حدثنا عبد الله يعني ابن وهب المصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي بكر أو عن ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب الزهري، قال أخبرني أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك أي الحديث السابق، وزاد من الآن الذي زاد؟ من الذي زاد؟ الآن من الذي زاد؟ الآن يونس هو الذي زاد، لأن يونس هو الذي تابع مالك بن شهاب الزهري. قال زاد وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها، يعني كأنه يقول وإن أخذ شيء من مالها فهو أسوى، لأنه قد تتصور قد يشتري منه السيارة لكن لا يدفع كامل الثمن، يدفع شيء من المال، واضح. ثم قال حدثنا محمد بن عوف الطائي الحمصي ثقة حديثه عند أبي داود وعند النسائي في مسند علي، قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبائري الحمصي صدوق حديثه عند أبي داود، قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، حديثه عند البخاري في جزء القراءة وفي رفع، عفوا حديثه عند البخاري في رفع اليدين وعند أصحاب السنن. إسماعيل بن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده، أي إذا روى عن أهل الشام فهو صدوق، إذا روى عن غيره فهو ماذا؟ مخلط. عن الزبيدي قال أبو داود، وهو أي الزبيدي محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي، يعني روى عن أهل حمص، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبو، فهنا ذكر من الواسطة وهي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كما قلنا حديث أبي هريرة أصل متفق عليه، قال نحوه أي الحديث السابق، قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء، يعني إذا طولب، إذا ماذا طلب؟ معنى اقتضى يعني إيش معنى اقتضى؟ قال الآن صورة أخرى، قال وأيما امرئ هلك مات وعنده متاع امرئ، رجل عنده مات وعنده متاع يطالب به رجل آخر، وغير هذا الرجل يطالبون الميت، يطالبون من؟ الميت. قال وعنده متاع امرئ بعينه، نفس المتاع سيارة سيارة، اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة، يعني دفع منه أو لم يدفع، معنى اقتضى ولم يدفع يصير كان بعينه ما دفع شيء، هو الآن يقول سواء أعطى أو لم يعطي فهو أسوة ماذا؟ الغرماء. قال اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة. قال أبو داود حديث مالك أصح، أي اللفظ الذي جاء في مالك أصح، قال فهو أسوة ماذا؟ الغرماء، لأن حديث مالك فرق. لماذا أصح؟ لأن حديث مالك فرق بين اقتضى منه أو لم يقتضي منه، أي أخذ منه شيء أو لم يأخذ منه شيء. في حديث مالك إذا أخذ منه شيء فهو أسوة الغرماء، في هذا الحديث سواء أخذ أو لم يأخذ فهو أسوة الغرماء، لا، هذا معنى حديث مالك أصح. قال ثم قال حدثنا محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود الطيالسي ثقة حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن، قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، على أبي المعتمر وهو أبو المعتمر بن عمرو المدني، أبو معتمر بن عمرو المدني مجهول الحال، حديث عند أبي داود وابن ماجة عن عمر بن خلدة المدني ثقة حديث عند أبي داود بن ماجة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في إسناده مجهول. فقال يعني هؤلاء ذهبوا إلى أبي هريرة تحاكموا عنده في رجل ماذا؟ أفلس. ولما يقال أفلس يعني الغرماء ماذا يطالبونه؟ فقال لا أقضين فيكم بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفلس أو مات يعني سواء قد يكون بسبب الإفلاس أو بسبب ماذا؟ الموت. فوجد رجل متاعه بعينه لم يتغير فهو أحق به أي من غيره مع الشروط التي مرت. فالعبرة كما قلنا بماذا؟ بعدم تغير المتاع. العبرة بماذا؟ بعدم تغير المتاع. واضح المسألة؟ نعم. ومات هو صاحب المفلس. إيه هو مات المفلس. نعم. باب في من أحيا أسيرا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا موسى حدثنا أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي وقال عن أبان أن عامرا الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعرفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال في حديث أبان قال عبيد الله فقلت عمن؟ قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وهذا حديث حماد وهو أبين وأتم. حدثنا محمد بن عبيد عن حماد يعني ابن زيد عن خالد الحذاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب في من أحيا حسيرا. والمقصود بالحسير الدابة العاجزة عن المشي. المقصود بالحسير هي الدابة العاجزة عن المشي. الدابة العاجزة عن المشي يعني ما صورة المسألة على الخلاف كما سيأتي في الحديث، لكن نفهم معنى ما الذي أريد. يعني رجل وجد دابة شاة، وجد ناقة، هذه الدابة أو خيلا، هذه الدابة عاجزة عن المشي، ظاهر أن صاحبها ماذا؟ قد فرط فيها. ما الذي فعله هذا الرجل؟ أطعمه واعتنى بها. الآن ما الذي يترتب على ذلك؟ ظاهر الحديث أنها تصبح ماذا؟ له. ظاهر الحديث أنها هذه الدابة أصبحت لا ماذا؟ في ملكه. الآن هذا الحديث ظاهره يعارض أي مسألة؟ هذا الحديث ظاهره يعارض ماذا؟ اللقطة. ظاهر هذا الحديث أنه يعارض اللقطة. الأصل أن هذه الدابة ماذا؟ لقطة. ولذا اختلفوا في العمل بهذا الحديث. الآن نعيد نفهم معنى قوله باب في من أحيا حسيرا. قلنا الدابة العاجزة عن المشي يعني رجل في فلات وجد خيلا عاجزة فأطعمها واعتنى بها. ظاهر هذا الحديث أن الخيل تصبح لمن أحياها، لأن في الحديث قال فأحياها فهي له. لكن لو عملنا بظاهر الحديث هذا يعارض باب اللقطة، لأن الأصل الدابة حتى وإن أحياها واعتنى بها فإذا وجد صاحبها بعد ذلك فيقوم بردها لصاحبها. ولذا اختلفوا في العمل بهذا الحديث بناء على ماذا؟ على الخلاف في صحته. جماهير الفقهاء أنه لا يعمل به على ظاهره. جماهير الفقهاء أكثر الفقهاء على أنه من أحيا دابة يملكها لكن ملكه لا يزيل ماذا؟ لا يزيل ملك صاحبها. يعني ما معنى ذلك؟ إذا جاء صاحبها وجب ماذا؟ ردها إليه. هذا مذهب الشافعية والمالكية والأحناف. الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث قالوا أنه من أحياها أي الدابة إذا كان صاحبها قد تركها في مهلكة، والمقصود بقوله في كما في الحديث بمهلك أي موضع الهلاك، لو صاحبها الآن تركها في موضع هلاك، قالوا كونه تركها وجاء الآخر فأحياها فماذا؟ فهو أولى بها عملا بالحديث. سبب الخلاف في المسألة صحة الحديث، لأن الآن لو نظرنا للإسناد الثاني الشعبي يرفع الحديث والشعبي تابعي، لكن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الشعبي رواه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي لا تضر. ولذا من حسن الحديث، والشيخ الألباني يرى أنه حسن، عمل بظاهره وقال من أحيا دابة تركت فيها لكن فهو أولى بها، وهذا يستثنى من باب اللقطة. أحمد وإسحاق وجماعة من الحديث عملوا بهذا بظاهر هذا الحديث، مالك والشافعي والأحناف بقوا على الأصل وقالوا أن الإحياء قد يجيز الانتفاع لكن لا يجيز ماذا؟ ألا ترد إلى صاحبها أي التملك المطلق. واضح. قال باب في من أحيا حسيرا، وقلنا المراد بالحسير الدابة العاجزة عن المشي، وإحياؤها بتعليفها وسقيها وخدمتها، إحياؤها بتعليفها وسقيها وخدمتها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا حماد، قلنا موسى بن إسماعيل عن حماد فهو ابن سلمة في الغالب لأنه لم يروي عن ابن زيد إلا حديثا واحدا، وحماد بن سلمة ثقة حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. حاء تحويل وهو انتقال من سند إلى آخر. يقول المصنف وحدثنا موسى أي ابن إسماعيل البصري قال حدثنا آبان ابن يزيد العطار البصري، آبان ابن يزيد العطار البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، عن عبيد الله ابن حميد ابن عبد الرحمن الحميري البصري مقبول حديث عند أبي داود، مقبول حديث عند أبي داود. يعني الآن موسى رواه عن من؟ عن شيخين، رواه عن حماد وعن أبان، وكلاهما روى الحديث عن عبيد الله. واضح. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الإمام المشهور وفاته بعد 90، وفاته بعد 90، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال وقال عن آبان أن عامر الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وإن كان مرسلا إلا أنه في الرواية الأخرى قال ماذا؟ عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في رواية حماد لم يذكر هذا، في رواية آبان ذكر أن الشعبي روى عن غير واحد من الصحابة، وجهالة الصحابي لا تضر، فلذا هذا الحديث حسنه الألباني. هذا الحديث تفرد به المصنف ورواه من طريق المصنف الدارقطني في السنن، وحسنه الشيخ الألباني. هذا الحديث تفرد به المصنف ورواه الدارقطني في السنن من طريق المصنف حسنه الألباني. السند الآخر له شواهد، حسن بالشواهد. قال ثم قال رحمه، قال عن غير واحد من أصحاب، عفوا قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها أن يطعموها فسيبوها أي تركوها، لعلهم تركوها ليست لهم قدرة على إطعامها تعليفها، فأخذها، الضمير يعود على الواجد، فأحياها بإطعامها وخدمتها فهي له، بظاهر الحديث أخذ أحمد وإسحاق وغيرهم كما قلنا. قال في حديث أبان قال عبيد الله: فقلت عن من؟ قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: هذا حديث حماد وهو أبين وأتم. ثم قال: حدثنا محمد بن عبيد البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. لاحظنا أن أحيانا بسبب الاختلاف في حكم الحديث يختلف الحكم في مسألة. الآن الذي ضعف هذا الحديث يقول لا، لأنه يعارض الأصل، والذي حسن الحديث يعمل به. قال: حدثنا محمد بن عبيد البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن حماد يعني ابن زيد البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن خالد الحذاء وهو خالد بن مهران الحذاء البصري أبو المنازل ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبيد عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك دابة بمهلك أي موضع هلاك فأحياها رجل أي آخر فهي لمن أحياها، بظاهر الحديث كما قلنا أخذ أحمد وغيره. نعم. باب في المهلي. حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. قال أبو داود: وهو عندنا صحيح. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في الرهن. والرهن في اللغة من معاني هذه الكلمة الحبس. أما حد الرهن اصطلاحا توثقة دين بعين، توثقة دين بعين يستوفى منها أو من بعضها، أي يستوفى الدين منها أو من بعضها. معنى الرهن اصطلاحا توثقة دين بعين يستوفى منها، أي الدين منها أو من بعضها. الآن مثلا رجل يطالب رجل آخر بمئة ألف. الآن صاحب مئة الألف، صاحب هذا المبلغ، يريد ماذا؟ الضمان، يريد رهنا. فالمطالب بالدين سيجعل مثلا عنده سيارة رهن. قد تكون هذه السيارة قيمتها قيمة 100,000، قد تكون أكثر من 100,000، وقد تكون أقل من 100,000، لأن القصد من الرهن التوثيق. ولذا عقود المعاملات يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: عقود المعاملات يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقد معاوضات، القسم الأول عقد معاوضات، معاوضة بيع وشراء. من صور هذا العقد عقد المعاوضة الإيجار والبيع، فهي عقد معاوضة نفع وانتفاع. القسم الثاني عقود توثيقات، عقود توثيقات. من صور هذا الباب أي عقود التوثيقات الرهن والضمان، هناك فرق بين الرهن والضمان، لأن الرهن توثق الدين بعين، الضمان رجل آخر ماذا؟ يضمن، طرف آخر يضمن، لكن الضمان يبقى من عقود التوثيقات. القسم الثالث من عقود الآن عقود معاوضات، عقود توثيقات، والقسم الثالث عقود تبرعات، عقود تبرعات مثل الهبة مثل الوصية، فهي عقد، لكن هل فيها توثيق؟ هل فيها عوض؟ لا، فهي من عقود التبرعات. فبالتالي العقود على ثلاث أقسام من حيث الانتفاع: عقد معاوضة، عقد توثيق، عقد ماذا؟ تبرع. عقد ماذا؟ تبرع. لا خلاف على الصحيح بين العلماء أن الرهن ماذا؟ جائز، ومشروعيته من محاسن الشريعة، لا خلاف بين العلماء في جواز الرهن سفرا على الصحيح أو حضرا. ما الدليل؟ قوله جل وعلا، أول من الأدلة قوله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. وذكر السفر هنا، ذكر السفر ليس من باب ماذا؟ ليس من باب التخصيص، لأن الغالب في السفر لا يوجد ماذا؟ كاتب، لأنه يستحب كتابة الدين، فبالتالي إذا لم يوجد من يكتب الدين فلك ماذا؟ أن تأخذ رهنا، فهو مشروع بالكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فلذا قال العلماء هو ماذا؟ جائز وليس بواجب، جائز وليس بواجب، لأن يبقى توثيق لضمان الحقوق. الآن عرفنا أن الرهن من عقود التوثيقات، وكل عقد له أركان. الركن الأول العاقدان، الراهن والمرتح، العاقدان الطرف الأول والطرف الثاني. الركن الثاني، الركن الثاني الإيجاب والقبول، الركن الثاني الإيجاب والقبول، والركن الثالث الشيء المرهون، العين المرهونة. أي نعم، الشيء المرهون، الشيء المرهون، هذا الركن الثالث، هذا هو ماذا؟ الركن الثالث. يقول المصنف باعتباري، باعتبار الجواز من عدمه، كذلك حتى العقود تنقسم إلى كم قسم؟ باعتبار الجواز من عدمه أي التصرف، لا تقسيم كذلك آخر، عقد لا، باعتبار اللزوم من عدمه، باعتبار اللزوم من عدمه، تقسم كذلك إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حتى نفهم باب العقود، القسم الأول عقد لازم من الطرفين، عقد لازم من الطرفين، مثل إجارة، مثل ماذا؟ البيع والشراء. معنى لازم من الطرفين ليس لأحد أن يفسخ، إلا إذا وجد مانع، هذا الأصل. القسم الثاني عقد جائز من طرف لازم من طرف آخر، عقد جائز من طرف لازم من طرف آخر، هذا مثل الرهن، هذا مثل الرهن. ما معنى جائز من طرف لازم من طرف آخر؟ يعني الآن من وضع عنده الرهن يجوز ماذا له؟ ماذا أن يرجع ماذا؟ الرهن. لكن صاحب الرهن هل له أن يبيع الرهن؟ هل له أن يتصرف في الرهن؟ لا. فهو هذا العقد، عقد الرهن، جائز من طرف لازم من طرف آخر. القسم الثالث جائز من الطرفين، مثل ها؟ ها؟ لا، القسم مثل أي عقود جائز من الطرفين، جائز من الطرفين. يعني الآن لا تستطيع أن تلزم لا الطرف الأول ولا الطرف الثاني. ها؟ الوكالة، الوكالة، الوكالة عقد، هل الطرف الأول يلزم الطرف الثاني أن يكون وكيلا؟ هل الطرف الثاني يلزم الطرف الأول أن يكون وكيلا له؟ لا. فالأصل في الوكالة أنها عقد جائز. أي ما معنى ذلك؟ لأحد الطرفين أن يفسخ متى شاء. معنى جائز من الطرفين، لأحد الطرفين له أن يفسخ ماذا متى شاء. هذا باختصار عموما مسائل ماذا؟ الرهن. الحديث اللي نلاحظ المصنف ذكر حديثين، حديث متعلق بماذا؟ بمسألة من مسائل الرهن، ألا وهي ما هي؟ لو لاحظنا الحديث الأول في حكم انتفاع المرتهن ماذا بالرهن. الآن أنا أطالب رجل بمال فوضع عندي ماذا؟ أريد رهنا، وضع عندي ماذا؟ سيارته رهنا، هل لي أن أنتفع بتلك السيارة أو لا؟ هذه المسألة. أو شاتا، وضع عند الغير شاتا رهنا، هل له أن ينتفع بهذه الشات أو لا؟ المسألة في حديث الأول حكم الانتفاع بالمرتهن بالرهن. أما الحديث الثاني ليس هذا موضعه، ولذا في بعض نسخ أبي داود ليس موجودا، لأن الحديث الثاني في باب المحبة في الله جل وعلا، وفي بعض نسخ أبي داود موجود الحديث، وقالوا لعل المصنف ذكره في هذا الباب لحث الناس على ماذا؟ على التعاون والتحاب في الله، لأن الرهن من محاسن ماذا؟ الشريعة. سنتكلم إن شاء الله تعالى تفصيلا على ما يتعلق بالحديثين في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.